الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. منزلتنا هي منزلة البسط من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والبسط عكس القبض. فلما كانت المنزلة السابقة هي منزلة القبض أعقب المصنف رحمه الله تعالى ذلك بمنزلة البسط، وإن كان قد استدل على منزلة القبض السابقة بآية بعيدة ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا يقصد بذلك الظل في الآية، والهروي يقصد بذلك الروح والقلب وتقلبه في مقامات وأحوال مختلفة نشاطا وفتورا وخوفا وحبا ورجاء. استدل على منزلة البسط بقوله جل وعلا يذرأكم فيه، ويذرأكم فيه الآية أصلا يراد بها التكثير، لأن الله عز وجل امتن على العباد بتنشئتهم، وكان من تنشئتهم أنه جل وعلا قال يذرأكم فيه. فيه راجعة للجعل، ويذرأ بمعنى يخلق. ومن أعظم أسباب التكاثر بين الخلق الزواج، يعني جعل الله للتكاثر بين الخلق ولنمائهم وزيادتهم بابا واحدا وهو الزواج، بقدرته أن يزيد الخلق كما يشاء، ولكنه أقام الحياة على أسباب وجعل الأمور تجري بأسباب. فمن أسباب الخلق التكاثر والتكثير. في يذرأكم فيه، في الفاء بمعنى باء، بمعنى الباء، يعني يذرأكم بذلك، يكثركم بذلك. كثر الله العباد بأن ذرأنا، يذرأكم فيه. طيب، وما علاقة ذلك بمنازل إياك نعبد وإياك نستعين؟ عرفنا أن الله امتن علينا بأنه خلقنا وأنه كثرنا وكثرنا بالزواج. طيب، يقول ابن القيم ولما كانت الحياة حياتين، حياة أبدان وحياة أرواح. الحياة إما حياة أبدان وإما حياة شنو؟ أرواح. حياة الأبدان تتكاثر وتنمو، والدليل أن الناس في زيادة، صح؟ الناس كل يوم ماشي في شنو؟ وهذه منة الله على الخلق، يذرأكم فيه. الناس الآن زايدين ولا ناقصين؟ ها؟ الناس في شنو؟ في زيادة، الناس كتار، الخلق كتار. طيب، حياة الأرواح أيضا تزيد وتتكاثر بالبسط، يعني إذا كانت حياة الأبدان تتكاثر بالزواج فإن قلوب أوليائه وأرواحهم تحيا بإكرامه ولطفه وبسطه، وهذا نوع ذرء وتكثير. كده الأمر واضح ولا ما واضح؟ ها؟ واضح المواضح. التكثير في الأبدان معروف، أزول بعرس وبلي، أول ما يعرس يقولوا بقيته ها؟ ثلاثة، يا من يكرهوا عيشته يا اخي ما لكم مال ذات انت والله العظيم. والله يجيبوا للزول وسواس. يعني زول قال لي يا شيخ ما تدعو لي دعاء تقيل. قلت له شنو؟ قال لي يا خلا ما ولدت. قلت له عرست لك كم؟ قال لي 6 شهور. قلت له زول ان شاء الله الله يرزقك لكن مستعجل مالك؟ قال لي والله انا مرتاح والمراه مرتاحه لكن الناس كرهونا. صح؟ بيتزوج يقول لك بقيته كم؟ تلا اول ما تتزوج يقول لك بقيته كم؟ بقيته 3 ولا لسه؟ معناها الزواج يزرعنا الله به اي يكثرنا به، وبالبسط يكثر الله ارواحنا، وتكثير الله لارواحنا ب ان تبسط بالعلوم والمعارف والوحي والخير، فحياه الارواح بالبسط تحيا به وتزيد كما يزيد الخلق بالتكاثر. كده واضحه ولا لا؟ اوضح لكم اكثر من كده. هو طبعا استدلال من الهروي رحمه الله تعالى إذ يسمى بالانتقال. بالانتقال إخواننا شوفوا كما قال ابن القيم دلالة الكتاب والسنة على الشيء دلالتان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية فيعلمها المتكلم بما قال. يعني أنا بقول لك كلام، كلامي ده ما في زول بيفسره لك أكثر شنو؟ أكثر مني. أما الدلالة الإضافية كلامي إذا سمعه مئات الناس ربما يفهم كل واحد منهم فهما مختلفا عن الآخر، دي دلالة إضافية. إذا أضيف الكلام إلى سامعين تنوعت الدلالة واختلفت. وكذلك كلام رب العالمين، تكلم الله كلاما حقيقيا له مراده، ولكن الكلام إذا وقع عند الناس وسمعوه مضافا إليهم كان دلالة إضافية. كل زول ممكن يفهم من الآية شنو؟ فهم. لذلك قال علي رضي الله عنه ابن عباس في نقاش الخوارج لا تجادلهم بالقرآن فإن القرآن حمال أوجه. القرآن شنو؟ حمال أوجه. فبالتالي هذه دلالة الشارع. فقوله يذرأكم فيه أراد الله به أن يمتن على العباد أنه كثرهم ونماهم وخلقهم، والخلق في تكاثر وازدياد. الهروي قال وكذلك تكاثر القلوب وزيادتها إنما تكون بالبسط، والله يحيي قلوب أوليائه بمحبته وقلوب عباده، فيحصل عندهم نوع زيادة للإيمان، وهذا هو البسط. مستدلا بقوله شنو؟ يذرأكم شنو؟ فيه. طيب قال صاحب المنازل الهروي قال البسط أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم ويسبل على باطنه رداء الاختصاص، وهم أهل التلبيس، وإنما بسطوا في ميدان البسط بعد 3 معان لكل معنى طائفة. طيب هذا الكلام كلام لطيف لطيف جدا. يقول الهروي البسط أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم، بمعنى المراد بذلك ظواهر الإنسان. كيف ظاهرك؟ كيف هو ظاهرك؟ هل ظاهرك على مقتضى العلم الصحيح؟ يعني حتى ظهر ذاته موافق للدين؟ الناس بيقولوا شنو؟ يقول لك الظاهر ده احنا ما عندنا ابو شغل. كيف ما عندنا ابو شغل؟ الظاهر مهم يا اخي، مهم ولا مهم؟ مهم. يقول لك احنا الظاهر ده ما عندنا شنو؟ ما عندنا ابو شغل. عندنا ابو شغل ينبغي أن يكون الظاهر وفق شنو؟ وفق الدين. أخير لك يكون يقول لك مثلا يقول لك لا في ناس ظاهرنا الدين لكن باطن غير ذلك. يقول لك من برا الله الله ومن جوا يعلم الله. يقول لك كده يقول لك من برا الله الله ومن جوا يعلم الله. كويس. يقول لك في ناس كده طيب دير كعبين هرش. وفي ناس من جوا كويسين ومن برا كعبين برضو كعبين. انت ما تبقى من جوا كويس ومن برا كويس فيش صعب صعب. يعني زول ينتقد الظاهر الحميد ليهرب من الاستقامة على الظاهر. اخوانا الكلام ده انتوا واقع لكم واقع لكم. يعني زول ما دار يلتزم بالظاهر يقول مثلا ما يلتزم يجيب لك علل في الظاهر ده يقول لك اصل ذاته الرسول صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا. اي الرسول قال التقوى ها هنا لكن بره ماله. يقول لك الرسول قال شنو التقوى ها هنا ويشير الى صدره دي التقوى ها هنا اصلها وللتقوى ثمرة وأثر على السلوك والجوارح فعلينا ألا نقلل من قيمة الالتزام الظاهر إذ أنه أيضا من الدين لكننا نعيب على من التزم ظاهرا وشنو وأغفل باطنا. هو في الظاهر ملتزم وبيجوه ما ملتزم ده ماله ممدوح ولا مذموم؟ ها مذموم. طيب مقابل له بيجوه كويس وبيبرم كويس محمود ولا مذموم؟ ها مذموم. في زول لا بيجوه ولا بيبر كويس خربان مره واحده ده مذموم ولا محمود؟ ها مذموم. طيب ده شنو؟ ان تستقيم على الدين ظاهرا وباطنا. واستقامة الباطن تعين على استقامة الظاهر. يقول هذا الكلام في غاية البساطة. فالهروي يقول أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم إذا أراد الله أن يبسطك فإنه سيجعلك حريص على الاعتناء بظاهرك. وهذه نقطة في غاية الأهمية أن يرسل ظواهر العبد وأعماله أن تقع على مقتضى العلم. شوف يا إخواني أكلمك الرقائق من العلم والقصص والسير من العلم كل ذلك علم ولكن ينبغي أن يكون هذا علما. يعني رقائق يستدل لها بالحديث الصحيح والأثر الصحيح لعلم وسير يستدل لها بالآثار الصحيحة والشواهد القوية وهذا علم. ويبقى العلم الاعتقاد والفقه والأصول والحديث والمصطلح والتفسير وكلها أنواع علوم شرعية ينبغي على العبد أن يتعلمها. وإذا علمت حدود العلم فإجراء ظاهرك على حدود العلم ورسومه أمر مطلوب شرعا. طيب ده الكلام قال شنو؟ قال معنى الكلام أن يكون ظاهره على العلم شوف وباطنه مغمورا بالمراقبة والمحبة والأنس. يا سلام. بمعنى شنو؟ النوع ده ويسبل على باطنه رداء الاختصاص جوا بالباطن يلبسه إلى درجة إنه يسبل. الإسبال هو شنو؟ إطالة. الإطالة يسبل عليه رداء الاختصاص. اختصه الله عز وجل لنفسه. ومن علامات ودلائل اختصاص الله للعبد أنت لا تعرف الله اختصاك ولا ما اختصاك؟ لا تعرف ولا ما تعرف؟ ها؟ من علامات ذلك أن يجعل ظاهرك يجري على مقتضى العلم مع أن باطنك قد عمر بالمراقبة والمحبة والأنس. ويكون بذلك قد اكتسى باطنه الجمال بالمحبة والرجاء والمراقبة والأنس والأعمال القلبية. قال ابن القيم: فالأعمال الظاهرة له دثار، والأحوال الباطنة له شعار. الأحوال الظاهرة له شنو؟ دثار. الدثار أي زول بيلبس اثنين نوع من الثياب، الدثار والشعار. الدثار ما تدثرت به اسمه شنو؟ دثار. والشعار ما كان محتكا بشعرك، بشعر جسمك. فالثوب الفوق دثار، والتحت شنو؟ شعار. سمي شعارا لأنه يحتك بشنو؟ بالشعر ويلامسه. فيقول: الأعمال الظاهرة من الاستقامة كإقامة الصلوات الظاهرة وتشييع الجنائز وصلة الأرحام والالتزام بالسنن، الأعمال الظاهرة وبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الخلق، هذا له دثار مع أحوال من المحبة والجمال والأنس والمراقبة والخوف، هذه له شعار. قاشنو؟ فلا حاله ينقص عليه ظاهر حكمه. في نوع من الناس عندهم أحوال لكن أحوالهم ليست على مقتضى العلم، وقد تحدثنا في المدارج عن هذا كثيرا. كيف يا إخواننا؟ أحوال، يقول ده بتاع شنو؟ ده عنده شنو؟ عنده أحوال، عنده حالات. شفت كيف؟ هذه الأحوال لا نقول أنها حق ولا باطل إلا بعد عرضها على العلم الكتاب والسنة. فما وافق الكتاب والسنة من الأحوال كان صحيحا، وما خالف الكتاب والسنة من الأحوال كان فاسدا ولا قيمة له. كلام واضح كويس؟ طيب، البسط ده، شو الكلام الجميل ده؟ قال ابن القيم في هذا الباب، قال: وقد جمع الله بين جمال الظاهر وجمال الباطن في مواطن كثيرة من القرآن. يا سلام، فعلا ربنا دائما شنو يجمع. شوف الآية الجابة: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ده جمال الظاهر، ولباس التقوى ذلك خير جمال الباطن. رأي شنو؟ لو الزول قال أنا مش عريان، قال أنا بجوة لابس تقوى، ما تسألوني نهاية، بنخليه الظاهر ده مهم، وينبغي أن يكون الظاهر شنو؟ قبيحا ولا جميلا؟ ولا يكون الظاهر جميلا إلا إذا وقع على صورة العلم الصحيح. طيب، دي آية. الآية الثانية التي استدل بها آية وصف الحور العين في الجنة، قال تعالى: فيهن خيرات حسان. خيرات الأخلاق حسان الوجوه. شنو خيرات؟ شنو حسان الوجوه؟ سمحة، يعني بالاختصار خلقة وأخلاق. ده اسمه جمال الظاهر وشنو والباطن. تكون شنو خلقة وشنو؟ تلبس كويس، ما تبشتت. خرج علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الشدة دي جميل ولا قبيح؟ جميل. جمال الظاهر مطلوب. فيهن خيرات حسان، خيرات الأخلاق حسان الوجوه. وكذلك قوله تعالى: ولقاهم نظرة وسرورا. النظرة جمال الظاهر والسرور جمال الباطن. صح، عشان كده الجنة كمان فيها شنو؟ الظاهر وشنو؟ والباطن. اخواننا، اكثر حاجة زول قلبه بجوة جمال الباطن دلتين، لما يكون حزين ولما يكون سعيد. ولقاهم نظرة في الوجوه وسرورا في القلوب والأرواح. تاني جاب آية ودي جميلة، جمال جميلة، جمال عجيب. قال تعالى عن أهل الجنة: وجوه يومئذ ناظرة. هذا جمال الوجوه، إلى ربها ناظرة، تجملت بواطنهم بالنظر إلى ربهم بما وقع في نفسهم من الراحة والسرور والسعادة، فجمعوا بين جمال الظاهر وجمال الباطن. يا السلام يا السلام، وضيقته جاب آيات عجيبة، قال وحلوا أساور من فضة للظاهر وسقاهم ربهم شرابا طهورا طهر به بواطنهم. وتاني حتى في الدنيا، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب فجمل ظاهرها بالكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، وجمل باطنها بحفظ أن جعل النجوم حراسة للسماء من الشياطين. فجمع بين جمال الظاهر وجمال الباطن. يا السلام، كلام جميل، كلام مفيد. طيب، قال الهروي، خلي بالك، البسط أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم. يعني ده كلام خطير يا إخوان. نشوف استقامتك على الإسلام حتى بظاهرك لن يكون هذا بقوتك ولا بذكائك ولا بفطنتك ولا بشطارتك، إنما هو محض توفيق من ربك. صح؟ فاعتبر ما أجراه عليهم من الاستقامة الظاهرة إنما هو نوع بسط لهم، فبسطهم كويس. وإذا كان القبض طيب فإن البسط نشر. صح؟ يجيب لك حاجة ملفوفة يقول شنو؟ أبسطها، أبسط الفرشة، حتعمل شنو؟ تلزها تلزها تلزها، شنو؟ تقوم يعني تبسطها. فالبسط من الله للعبد التوفيق أن تقيم الدين بظاهرك. قال أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم ويسبل على باطنه رداء الاختصاص، وهم أهل التلبيس. دي أهل التلبيس المذكورون في منزلة القبض، في منزلة القبض في ناس أهل التلبيس. أهل التلبيس كيف؟ هم انبسطوا مع الناس بظواهرهم ولكن قلوبهم قبضت مع ربهم جل وعلا، فلا يلتفتون إلى غيره، فكان ظاهرهم مع الخلق وباطنهم مع الخالق. من رآهم من الخلق لبس عليه بأن هؤلاء لا أسرار لهم وأن قلوبهم ليست بعامرة لكثرة ما يضحكون وكثرة مزاحهم، فأنت تراه يمزح وتراه منبسط. لا تخال أن له مع الله أسرارا، ولا أن له مع الله علاقة، ولا أن له مع الله صلة قوية. وكان السلف يفعلون هذا من باب الإخلاص. يعني جاء في ترجمتي أي واحد من السلف، كم واحد من السلف ماذا يفعل؟ يقول لك كان يأخذ الرغيف من بيته للفطور، مش الدكان زمان نتكلم عنه كده، هزول بيشيل معه الأكل بتاعه الفطور، يمشي الدكان يفتح الدكان ويخط العمود بتاعه ده، وقت الفطور يجي يقوم شنو؟ يفتح الأكل جاي من وين؟ ها؟ من البيت. كان بيشيله معه، بيشيله كأنه ماشي الدكان وهو صايم. المرع قالت زود فاطر، أول زول يلاقي من المساكين يدير رغيفتين يمشي السوق. قال لك حتى أنه يدهن شفاه ويدهن وجهه حتى لا يظهر عليه التجبس فيعلم أنه صائم، وينبسط مع الخلق لا يعرفون منه إلا ظاهرة، يصوم ولا يعلمون أنه صائم. مرة تكون عارف راشم يا أخي، نحن الواحد فينا كان صائم الدنيا كلها تعرف أنك أنت صائم. أي زول يلاقي يقول له كده، يقول له أنا زول صائم ما عندي طاقة لأي حاجة، تعالي بكرة. أيوة يا أخي، ده شوف والله كلمتي شفت شيء عجيب. حتى كنت أقول لبعض الناس شوف التوفيق، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خرج من بيته بعد الفجر، وقيل قبل الفجر، خرج صائما وعاد مريضا وأطعم جائعا وشيع جنازة. الرسول سأله ولا يجوز الكذب عليه، وهنا يجوز إظهار الحال للاقتداء ليقتدي بك غيرك إذا ضمنت الإخلاص وسلامة القصد والنية، إذا لم يحصل في النية تشويش وانحراف. فقال أيكم أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر رسول الله. قال أيكم شيع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا صلى. قال أيكم أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال أيكم عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة. رواه مسلم. إحنا الواحد فينا كان صام ما بزور مريض، يقول لك الليل أنا صائم والدنيا سخانة، لا بزور مريض ولا شيع جنازة. بعدين ممكن الزول يقول يا أخي أنا ما صائم، أو يقول شيعت الجنازة المريضة بكرة. لكن ده ما منه، من منه؟ من ربنا. ده اسمه البسط، أن يوفقك الله وأن يهديك الله وأن يوجهك الله للخير دوما. فبالتالي يعني هم أهل التلبيس. محمد بن واسع الأزدي رحمه الله تعالى ده حاله غريب، سلف السلف ديل عجيبين. محمد بن واسع الأزدي يقول بيحكي وبعد شوف ما قال، يقول ده انا قال اني لاعلم بعض الناس يتقلب الليل على فراشه يخادع زوجه ويلاعبها كما يلاعب احدكم صبيه وطفله حتى اذا نام انقلب عنها ورحل بقلبه وروحه الى الاخره فلا يزال يبكي حتى الصباح يبل ما تحته من وسادة بغزير دمع وزوجته لا تعلم به 20 عاما. لا تعلم به 20 سنة هو يبكي من الآخرة يوميا على الفراش وزوجته لا تعلم أنه يبكي. قال الذهبي ويبدو أن الذي فعل هذا وأبهمه محمد بن واسع هو محمد بن واسع. الذهبي اكتشفه، الذهبي ده خطير خطير، اكتشفه قال محمد بن واسع ذاته قال، قال إذا مرت ما عرفت، هو عرف كيف كان ما هو، هو الزول مرت ما عرفت، محمد بن واسع عرف كيف، قال إذا ده محمد بن واسع ذاته بس، الموضوع انتهى. فبالتالي البسط ده عجيب، خاصة أهل التلبيس ظاهرهم مع الناس عادي، يمشي ويجلس يدخل السوق ويشتري ويعمل ما متميز بحاجة، تراه تحتقره ولكنه يحمل سرا وقلبا وروحا وصلة وعلاقة بالله واختصاصا، ولذا اختصاص أسبله الله على باطن هذا الرجل ما الله به عليم. طيب قال، قال وهم المذكورون في باب القبض وهم الفرقة، الفرقة الثانية الذين ستروا بلباس التلبيس عن أعين الخلق أو عن أعين الناس فلا ترى حقائقهم. فلا ترى شنو حقائقهم؟ انت بتشوفه كده بتقول الزول ده شنو؟ ما فوقه فايدة. ودائما انا بحكي للناس بقول اخواننا الظاهر مهم لكن لا تحكم به، لا تحكم به. والله في ناس تشوف ظواهره سلام الله ما كدلهم، لكن تجي مواقف ايمانية يقف موقف يحيرك. والله ناس ظواهرهم على السنة ما يكونوا مثلهم كثير جدا، يعني هذا شيء، هذا شيء عجيب. يعني حتى انت بتشوف زول كده ظاهره عامل شعره كيف كيف وسيء، لكن لما تقلب معه تجد قلب عامر وفيه من الخير وفيه من الطيبة وفيه من السماحة ما الله به عليم. والله في زول ظاهره ده ما يعجبك لكن الزول ده ببر أم بر. أنا ما لاقاني ده حد يوم الليلة في الناس الحيين إلا السلف، لكن في شفتهم ما لاقاني زيه. ده بر أم بر يا أخي، ده بعطل مصالح ويجنب حلسة ويشيلها ويأكلها في خشومة ويحميها وينظفها كويس. وما تزوج، جاني في البيت ده هنا قلت له ما تزوجت ليه؟ قال لي أنا أخشى أجيب امرأة لا تستطيع عليها، لا تستطيع على لا تستطيع كويس. الزول ده تشوفه مسلم عادي، قال لي انا اخشى اجيب لي مره تتلون مع امي، لحد حسا ما لقيت المره الممكن تعامل امي زي ما انا بعاملها وامشي الشغل وانا اكون مطمئن انه امي في يد امينه، لحد حسا ما لقيت مره زي. شيء عجيب يعني، فعلا الاشياء دي اقسام. طيب فقال شنو؟ وإنما بسطوا في ميدان البسط. أيوة ابن القيم اعترض، قال العبارة حمالة أوجه، إنما بسطوا في ميدان البسط، قد يراد بذلك البسط مع الخلق بالباطل. البسط مع شنو؟ مع الخلق بشنو؟ بالباطل، يعني يسمع الغنى ويرقص ويعايف في الصور كويس، يقول لك يا أخي ساعة لربك وساعة لقلبك. والله العظيم مش بيقولوا كده، بيقولوا شنو؟ ساعة لربك وساعة لشنو؟ لقلبك. ساعة لقلبك دي يعمل الحرام كله ويقول لك قالوا ساعة لقلبك، مع انه دي ما ساعة، دي خمسة ساعة في باطل بيخلص في ساعة. الحفلة بشدة ساعة كم؟ الحفلة عشان قولون حد 11 بيبدأ من العصر. والله العظيم قال ساعة لقلبك، قال دي ساعة من العصر. الكورة كيف؟ ساعتين، ساعتين ده لعب، لكن انت كان مشيت ساعتين بتلقى محل، لازم تخش الاستاد من الساعة 12 ظهر، المباراة الساعة كم؟ الساعة 8، عشان تنتهي 9:30 وتمرق 10 بالمدافرة. تقول لي ساعة لربك، دي ساعة دي حسن، دي ساعة دي ولا 10 ساعات؟ وساعة لقلبك، وساعة ربك وينها؟ الكلام ده يقوله زول عمل ساعة لربنا، بعد ذلك يمشي يكون ساعة لقلبه، هو ساعة ربنا وينها ذاته؟ الخمسة صلوات بتجيب ساعة؟ عشر دقائق، عشر دقائق، عشر دقائق، خمسة دي كم؟ 50 دقيقة، ساعة ما تم. قال ساعة لقلبك وساعة لربك. إذا أريد بهذا الكلام التقوي بالمباحات، تقوي بشنو؟ بالمباحات على الطاعات، هذا مقبول، ليعلم يهود أن في ديننا فسحة، ما في بأس، الدين ما تشدد. ما قال لك صلي طوالي يا اختي، وقت الصلاة فوزة تجوز، النافلة بعد العصر ما صلي، لو لا تصلي ما يصلي، رايشو وين التشدد حتى هنا كويس؟ فما في بأس أن يلهو المسلم بما هو مباح. طيب قام قال شنو ابن القيم؟ قال وأما البسط إنما بسطوا في ميدان البسط، قال ميدان البسط هو ميدان الرحمن الذي نصبه لأنبيائه وأوليائه، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهله مع الغريب والقريب، وهي سعة الصدر. تنبسط مع الخلق كيف؟ مش تربص معهم ويقول لك عليكم بجبر الخواطر، عليكم بجبر الخواطر فيما لا معصية فيه، وعليكم بجبر الخواطر ما حدث، أعمل حسابك ما حدث. في ناس وقت الحد بدلها يقول لك زي ما قال رسول الله عليكم بجبر الخواطر، وين قال الكلام ده؟ من رأي في ناس بيألفوا، ما في كلام زي ده، لكن احترام الناس وتقديره من الدين، هذا من الدين. فالبسط مع الناس ليس معناه أن تجاري الخلق في الباطل، ولكن معناه سعة السطر ودوام البشر وحسن الخلق والسلام على من تلقى والوقوف مع من استوقفك والمزاح بالحق مع الصغير والكبير أحيانا وإجابة الدعوة ولين الجانب حتى يظن كل واحد من أصحابه أنه أحبهم إليه. ده البسط مع الخلق. والله يا إخوان الكلام ده مفيد، بكرر تاني، تنبسط مع الخلق مش تمشي جاملهم في الباطل. دعاك لحفلة تقول شنو ومختلطة وفيها غنى ورقيص تقول شنو عليكم بجبر الخواطر، ولا رأيك شنو تمشي ولا ما تمشي؟ لماذا الرفض بزات ما تمشي؟ قال لك طيب عازمينكم غدا تمشي ولا ما تمشي؟ يجب تمشي. قال لك عقدنا في الجامع اليوم الفلان دعيتك تمشي ولا ما تمشي؟ تمشي. فالبسط مع الخلق بسعة الصدر ودوام البشر وحسن الخلق والسلام على من لقيت والوقوف مع من استوقفك والمزاح مع بالحق مع الصغير والكبير وإجابة الدعوة ولين الجانب. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم حتى كان يظن كل صحابي أنه أحب إليه، حتى قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني به، قال ما حجبني منذ أن أسلمت وما رآني إلا تبسم حتى ظننت أني خير الناس عنده، فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. ما بجامله. قال ثم من؟ قال عمر. فقال يعني قال ربما يكون هو الثالث أو الرابع. ثم من؟ قال عثمان. قال فسكت ووددت لو أني لم أسأله. كان يعاملهم هكذا، يديك إحساس بأنه ما بيعرف غيرك، وهو يعامل الخلق جميعا هذا التعامل بغير تكلف. يا سلام، شيء عجيب. طيب، قال ابن القيم ميدان البسط المراد لن تجد فيه إلا واجبا أو مستحبا أو مباحا يعين عليهما. يعين على شنو؟ على البسط مع شنو؟ مع الخلق، إما واجب وإما شنو؟ وإما مستحب. لذلك كان سلفنا عندهم من الفقه الشيء العظيم. إخواننا دائما أنا بقول في مدارج السالكين عندنا مشكلة، مشكلتنا مشكلة غياب الفقه الكلي للأشياء، غياب الفقه الكلي. أنت حق تعرف الدنيا دي عندها قيمة عند الله ولا ما عندها قيمة؟ الدنيا ما عندها قيمة. ربنا جابنا ليه؟ ربنا جابنا عشان نأدي فيها رسالة معينة. الكلام ده كده واقع لك ولا ما واقع لك؟ وفق هذه، وفق هذا الفقه الكلي تعامل. لما تقع عليك مصائب ما فقدته، تفقد راسك ليه؟ هو أصلا حاجة ما عندها قيمة يا أخي. فطالما أنت لم تفقد ربك فلا تبالي ولا تتردد ولا تغم. أي شيء يحزنك وأي أمر يغمك في دنيا أنت تتفق معي أنها لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء، ما سقى كافرا منها جرعة ماء. فبالتالي أي شيء هذا الذي يحزنك في الدنيا، كل شوف اسمع كلام من الآن، كل شخص يحزن لفوات أمر من أمور الدنيا تأكد أن فقهه ناقص، ما عنده فقه كلي. أنت بعد ما تفهم الكلام ده تعيش ما تستطيع. الفقه الكلي عندنا غائب، تستغرقنا الجزئيات كويس وتهلكنا التفاصيل الصغيرة. زي ناس ممكن يموتوا في ناقة، في ولا ما في؟ في ولا ما في؟ 10 نفر بيجا يموتوا و5 بيجا يموتوا، يا ناس ايش نقول لك في ناقة والناقة حية؟ ده شو ده كده؟ انت الكلام ده في ولا ما في؟ ده شو ده يا زول؟ وين الفقه الكلي؟ الفقه الكلي كما قلت لك عند سلفنا، السلف ديل عندهم فقه حالي، ينظر إلى الأمور بنظرتها الصحيحة. قلنا بأن الفقه الكلي للأعمال والقلوب أن تنبسط مع الخلق بالتواضع وبتقديم الخير دون أن يؤثر هذا على دينك، وهذا اتفقنا عليه. وسبحان الله السلف رحمهم الله عندهم هذا الكلام. لما تسمع كلامهم تستغرب، يعني مثلا لما مرض الخليفة الراشد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، كان في مرض موته راقد عيان، أحس أن الأجل قد دنا فأرسل إلى عثمان، قال له اكتب أوصى هذا ما أوصى به الخليفة أبو بكر أن يخلفه من بعده وأغمي عليه. وشنو؟ أغمي على من؟ على أبو بكر الصديق. والناس قاعدين، فكتب عثمان عمر بن الخطاب. أفاق أبو بكر وقال له أعد علي. قال هذا ما أوصى به خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أن يكون الخليفة بعده عمر بن الخطاب. قال كتبت الذي أردت، ولو كتبت نفسك لكنت أهلا. الدائر أنا كتبت لي تصحيح، عرفوا طول الموضوع بالنسبة له واضح، لكن الوضوع في شنو؟ الوضوع في انه بعد ما يبقى خليفه لا يغير ابدا. المشكله يا اخواننا شنو؟ اي زول بيحمل فكره طاهره ومقدسه بيضع صوره مثاليه للحكم عشان يمارسها. اسمع كم احسن محمد سيده، مش محمد سيده شايفني بتكلم عن المساكين والزول ما يتميز ويكون عادي مع الناس وكده، بتكلم عن اشياء مثاليه. والسلف والسلف لما تجي في الحكم ستستمر على هذا شهورا او سنين، وبعد ذلك ستركب الموجه. والله اكلمك يعني تقول اي زول جمسك البلد في اول الايام ياكل سندويشات، شفت كيف؟ يقول لك شنو؟ نحن ما ناكل الا شنو؟ الا سندويشات. وتلقاه يمشي بنفسه ويقفل الحاجات كده ويطلع قرارات صارمه. ومع مرور الزمن والبطانه، البطانه بطائل تلف حولك المصالح والمنافع الذين لهم مصلحه، وبعد ذلك يبدا في يستمع اليهم وينسى المهمه التي من اجلها شنو. مع ان اول ما جاء قال انا جيت من اجل شنو، يقولوا كده معظم الحكام يقول لك انا جيت من اجل شنو، الشعب والمقهورين والبائسين ها والمهمشين. يا هو ولا ما يا هو ها؟ لكن لما تجي في الممارسه مشكله. اما الصحابه دي للفقه الكلي، الواحد يبقى خليفه والدنيا كلها تجي في يده ما يشيل منها حاجه الى ان يلقى الله، ما شنو ها؟ انا الدم وقف لي في السلف يعني بستقوى والله بستغرب في استغراب عجيب، وحق لي ان انبهر بهم. يا اخي الواحد يبقى خليفه والاموال تاتيه من كل مكان ولو لمره. انت عارف عمر بن الخطاب في حجته اخر حجه حجاها مش حكم الدنيا قروش؟ لما رجع من عرفه الى مزدلفه في الطريق قام المعاو نصب له خيمه، نصب شنو؟ خيمه. قال له ما هذه الخيمه دي شنو؟ قال له هذه الخليفه لامير المؤمنين. قال لانك لم تدفعها من مالك، مش كده؟ ما دافع من جيبك حق الناس. ولاني لم ادفعها من مالي. قال ولهذا يحتاج الى خباء عنده شال غطاه في شجره غطى به وعمل ظل ورقد تحت الشجره. يا اخي ده يا اخي ده يا اخي دي نزاهه، دي نزاهه يا اخي فايت الحد، نزاهه يا اخي فوق النزاهه، نزاهه فوق النزاهه يا اخي. النزاهه ذاتها بتحتاج يا اخي. من حقه خليفه الامه دي كلها ما يقنبنا في خيمه. قال لها ما دافع، عشان ما دافع من جيبك وانا ما دافع من جيبي. لما الحق الناس قال له لم دي دار لها خيمه، قال له علق اللي هنا شالوا بس ورقه تحت الشجره. يا اخي لكن الفقه الكل ده مهم، انك انت مهما تحصل تقلبات ما تنسى شنو اهدافك حتى لا ينسيك التقادم اهدافك. طيب يقول فطائفة لنعتاني، فطائفة بسطت رحمة للخلق يباسطونهم ويلابسونهم فيستضيئون بنورهم والحقائق مجموعة والسرائر مصونة. يا سلام كلام في الصميم. ذي الناس انبساطهم للناس رحمة، وذي العلماء لأنه إذا انبسط مع الناس وخالطهم نفعهم. إذا خالطوا شنو؟ ها نفعوا. انا دار اوريكم حديث يا اخواننا، الحديث ده والله علم علم. والله انا اتمنى تجيبوا لي الخواجات دي تقعدون لي عشان افهمه. جيبوا لي بتاع محكمه العدل ده اسمه اوكامبو، بالله السوداني كله نعرفه. شوف الزول ده بالله والله بقى مشهور خلاص. اوكامبو ده اقبضوا لي جيبوا لي من اضانه قعدوا لي في الجامع ده هنا. أنا أوري لك ما بيعرفه. والله أنا الحديث ده أتمنى يصل جميع الكفار يرجبوا الذات، ولو لقيت زول يوصلوا الكلام ده اللي وصلوا له. حديث بتاع رسول الله قال شنو؟ عليك الله اسمع الحديث. الحديث رواه المنذري في الترغيب والترهيب من رواية ركب المصري، اسمه الراوي اسمه ركب المصري. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع في غير منقصة. تتواضع وما تنجص رقبتك، تكون زي ما انت وتتواضع، ما تتكلف التواضع وتتملق الناس، خليك متواضع بطبيعتك كده. طوبى لمن تواضع في غير منقصة وذل في نفسه من غير مسألة، وذليل لكن ما بيسأل، وذل في غير مسألة وأنفق مالا جمعه في غير معصية. وأنفق شنو؟ مالا جمعه في غير شنو؟ معصية. ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة. رحم شنو؟ أهل شنو؟ الذل وشنو؟ والمسكنة. وخالط أهل الفقه وشنو؟ الحكمة. طوبى لمن صلحت سريرته وكرمت على نيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن صلحت شنو؟ سريرته، ده نفس كلام الهروي. وكرمت شنو؟ على نيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. انتهى الحديث. رأي فيه شنو؟ ده كلام نبوة. شو رأي تاني؟ ده كلام نبوة. فبالتالي الهروي يقول رحمه الله تعالى: انبساط هؤلاء للناس، ربنا بيطلق العلماء للناس رحمة بهم، فقد قال الله لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم. فلين النبي للناس رحمة من الله، ومن رحمة الله أن يبسط العلماء للناس ليهتدي بهم الحيران ويقتدي بهم السالك. يا سلام، شوف الكلام الراقد عليك الله. قال: لأنهم أهل المنزلة دي من البسط، حركاتهم، أنت شو كذا بنطلق عليك ولا بنطلق عليك، حركاتهم وسكناتهم بالله ولله وعلى أمر الله فجذبت قلوب الصادقين إليهم. العالم زي المغناطيس، لكن ابن القيم هنا جد صدرك. قال: والعلماء ثلاثة الذين استضاءوا بنور العلم والمعرفة: عالم استنار بنوره واستنار معه الناس، هؤلاء خلفاء الرسل وورثة الأنبياء، وعالم استنار بنفسه ولكنه ما استطاع أن يخالط الناس ولا أن يتذلل لهم ولا أن يتواضع لهم ولا أن يتحملهم، هذا إن لم يكن مفرطا فأقل ما فيه أنه مقصر وما نفع إلا نفسه. وعالم لم يستنر بنور علمه ولم يستنر بنور علمه أحد، لم يستنر بنور علمه هو وما استنار به أحد. شوف الكلام ده. فهذا علمه وبال عليه وبسطته للناس فتنة. وبسطته للناس شنو؟ فتنة. ديل حقائقهم والحقائق مجموعة، يعني انبسطوا والحقائق التي في سرائرهم مجموعة في بواطنهم. أسمع كلام ده كويس، الكلام جاي، ده أهم كلام في الدرس ده من أول لحد آخر، الفات كله خلي أسمع كلام ده. فشوف الهروي قال الكلام، ابن القيم قال شنو؟ قال: الانبساط إلى الخلق إذا لم تكن حذرا يشتت قلبك ويفرق همك، فبدلا من أن يكون قلبك مع الله يصير قلبك مع الناس. فإن استطعت أن تحمل هم الناس بفكرك وأن تساعد الناس دون أن يؤثر هذا على صلتك بربك وأن تستحضر عند خدمة الناس ربك، فهذا جيد. أسمع الكلام الجميل ده، ما قالوا ابن القيم، قالوا ابن عطاء الله السكندري، قال: إذا أجرى الله ألسنة الناس بالثناء عليك فأجر لسانك بالثناء عليه. لو الناس شكروك ما منهم، من ربنا، ربنا طلق ألسنة الناس يشكروك عشان يمتحنك، انت هنا ما شكر زول، شكر منه؟ تشكر الذي أجرى ألسنتهم. لو أن الله أجرى ألسنة الخلق بالثناء عليك فأجر لسانك بالثناء عليه. هنا ابن القيم قال شنو؟ قال: الانبساط يوجب الإلفة، صح، والإلفة توجب اطلاع كل واحد من المتباسطين على سر أخيه. قال ابن القيم أداك قاعدة جميلة، قال شنو؟ إياك، اسمعك كويس، إياك ثم إياك أن تطلع من باسطته من الخلق مهما كان قريبا منك على سرك مع الله. انت في زول هسا اي زول عنده زول صحبه شديد، اي زول في الناس قاعدين دين، انت بكون عندك اصحاب 5 10 20 100، في زول بيكون شنو؟ ها أه؟ ماله قريب منك شديد، ايوه فردك ده بكون قريب شديد، ده مهما كان معك اياك ان تطلعه على سرك مع الله. ابن القيم قال شنو؟ قال واحفظ وديعة الله عندك، سرك مع الله ده ما توري لزول، واحفظ سر الله اللي هو وديعة الله عندك ولا تعرضها للاسترجاع، ما تقوم تخلي الناس يطلعوا عليها يقوم ربنا يرجع منك يقلع منك. الطائفة قبل الأخيرة طائفة بسطت لقوة معاينتهم وتصميم مناظرهم، لأنهم طائفة لا تخالج الشواهد مشهودهم ولا تضرب رياح الرسوم موجودهم، فهم مبسوطون في قبضة القبض. ده كلام جميل، طائفة بسطت لقوة معاينتهم. البسط الأول مع الخلق رحمة للخلق، هذا البسط اختصاصا بالحق كما قال ابن القيم، اختصاص بشنو؟ بالحق. يعني في زول دائما مستحضر عظمة ربنا، بدليل انه حتى لما نتعامل مع الناس ويضحك مع زول ويتونس مع زول ويمشي مع زول ويوصل زول يكون مستحضر انه يريد الثواب من الله لا من احد، لقوة معاينتهم بحيث البسط لا يحجبهم عن الله ولا يشغلهم عن الله، وتصميم مناظرهم بمعنى ثبات قلوبهم مع الله عز وجل. قال لأنهم طائفة لا تخالج الشواهد مشهودهم. ابن القيم اعترض على هذه العبارة، قال رحمه الله تعالى لا تخالج الشواهد مشهودهم، الأدلة التي توصلهم إلى الله لا ينقطعون بها عن الله. ابن القيم قال هذا الكلام فيه تفصيل، لأن الله أقام للناس شواهد وحدانيته في الكتاب، انظروا افعلوا صح وفي أنفسكم أفلا تبصرون، والقرآن كله يدل العباد على النظر والاستدلال لتصل إلى عظمة الله، لكن إذا وصلت إلى عظمة الله جل وعلا فلا ترى البناء ولكن أرى الباني. ضرب مثال عجيب بتاع هندسة، في زول حاضر البيت لما بيبنوا فيه كل يوم بيجي يشوف، حفروا الساس، عملوا العمدان، ركبوا شنو، عملوا البيم، سووا ذات، وحاضر معاهم وشايف متابع البنى مين شنو. في زول كان غايب بعد سنتين جريق العمارة قايمة، يا السلام العمارة سمحة. قال هل إحساس كل واحد منهما بالعمارة واحد حاضرة مما هي صقيعة، وشافه كل يوم بيجي مري نزلوا دور رملة، نزلوا 10، بعد شوية شايفهم في استقالة وشايفة بدون ما يبيضوها، بعد ما بيضوها وجي التشطيب وعملوا الجزاز، ولا بيعملوا الجزاز آخر حاجة لما يشطبوا العمارة بيعملوا شنو؟ ألمونيوم وديكورات، ده كله حاضره، وزول جميل هناك نزل من المطار العمارة دي قامت بيتين. قال له والله، قال له لما انت كنت مغترب ولقاه وشافه وعرف انه المهندس ده ما هين، وفي واحد تابع العمارة دي من شنو؟ من قولة شنو؟ من قولة دي. طبعا المهندسين المعانا حيتكيفوا كيف الليل كويس؟ قال ليك المؤمن في هذا الكون هو ما شهد كل شيء، لكن إيمانه إيمان من شهد هذا الكون كأنه شهد وهو يراه، من كثرة يقينه بهذا الأمر، من كثرة يقينه بعظمة الله. ده المفروض يصل له الإنسان في هذه المرحلة. قال شنو؟ قال لأنه كان في الابتداء شاهدا ودليلا وفي الانتهاء مشهودا ومدلولا. طيب الطائفة الأخيرة بسطت أعلاما على الطريق، في ناس ربنا خلقهم عشان الناس يهتدوا بهم بس، أعلاما على الطريق وأئمة للهدى ومصابيح للسالكين، وهذا الكلام لا يحتاج إلى شرح، فقط نضيف عليه قول الباري جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واللطيفة في أنه ما جعلوا أنفسهم، جعلهم الله، فمن العباد من خلقه الله ليقتدى به ويقتدى به. شيء عجيب. المنزلة القادمة منزلة السكر. السكر من منازل إياك نعبد وإياك نستعين كما قال الهروي، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله.